وشمت منه ما طرى من غير رعد قد رعد وشمت منه ما طرى من غير رعد قد رعد وهذه شواهد تذيب ما كان جمد رأيت فيما قد رأيت شخصا أتى إلى البلد رأيت فيما قد رأيت شخصا أتى إلى البلد من قرية بعيدة يسأل عني من وجد من قرية بعيدة حتى دنا مني ولم أشعر به حين ورد حتى دنا مني ولم أشعر به حين ورد فكان لي منه اعتنى هدى فؤادي للرشد فكان لي منه اعتنى